السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تنخع وهو مع القوم. قال: حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عياش القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليوار بكفيه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن، لا يرى عليه أثر الصوم. قوله رحمه الله: باب إذا تنخع وهو مع القوم، أي أراد أن يخرج النخاعة التي في فمه فماذا يصنع؟ وقد تقدم عند المصنف رحمه الله باب الرجل يكون في القوم فيبزق، والمراد بيان الأدب الذي يراعى في هذه الحال. قوله رضي الله عنه: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفه حتى تقع نخاعته إلى الأرض، أي أن من الأدب أن يواريها ويخفيها قدر استطاعته بيده. قوله: وإذا صام فليدهن، لا يرى عليه أثر الصوم. الادهان للصائم مفيد في هذا الجانب الذي ذكر في هذا الأثر، وأيضا مفيد في جانب آخر، وهو أنه يرطب بدنه فيخفف عليه معاناة الصيام وما يتعرض له الجسم من الجفاف، ولا سيما في حر الصيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد، ولكن ليعمهم. قوله رحمه الله: باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد، فيه بيان أدب عظيم من آداب المجالسة والمحادثة. قوله: إذا حدث الرجل القوم، أي بحديث عام وليس حديثا خاصا لأحدهم، لا يقبل على واحد، أي لا يقبل على واحد بنظره أو حديثه وخطابه، لأن الأصل أن يعمهم بالحديث، ولأن تخصيص بعضهم بالنظر والإقبال قد يجعل في نفوس بعض الحاضرين شيئا، إما على المخاطب وإما على المتحدث. قوله: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، فيه أن هذا هو نهج السلف وطريقتهم. إذا تحدث المرء بحديث يعم الجميع لا يقبل على واحد منهم، بل يعمهم بنظره وإقباله وخطابه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضول النظر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال: عاد عبد الله رضي الله عنه رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال له عبد الله: والله لو تفقأت عيناك كان خيرا لك. قوله رحمه الله: باب فضول النظر، وسيأتي ترجمة بعدها: باب فضول الكلام، والمراد بالفضول في النظر والكلام ما كان زائدا عن الحد المشروع والمأذون فيه، فهذا يسمى فضولا. ومن أرخى لبصره العنان فإنه سينظر إلى ما نهي عن النظر إليه، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد. وفضول النظر مضرة على المسلم وبوابة للمعاصي، فكم من معصية اقترفها المسلم كانت بوابة دخوله إليها النظر المحرم. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن المداخل التي توصل المسلم إلى المعاصي والذنوب، فذكر أنها أربعة، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فقال رحمه الله: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. قوله عن ابن أبي الهذيل قال: عاد عبد الله رجلا، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبق أن أورده المصنف في باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيوت. قوله: ومعه رجل من أصحابه، أي مع ابن مسعود رضي الله عنه رجل من أصحابه. قوله: فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، لم يذكر في هذه الرواية إلى أي شيء. وفي الرواية السابقة قال: وفي البيت امرأة فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة. قول عبد الله: والله لو تفقعت عيناك كان خيرا لك، أي من هذا النظر. وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأن زوال بصر المسلم مع احتسابه عند الله باب إلى الجنة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. رواه الترمذي. بينما إطلاق البصر باب إلى مرض القلب وفساده والوقوع في الفاحشة والحرام. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد العزيز عن نافع أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر رضي الله عنهما فرأوا على خادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض فقال: ما أفطنكم للشر. قول نافع رحمه الله أن نفرا من أهل العراق دخلوا على ابن عمر رضي الله عنهما فرأوا على خادم له طوقا من ذهب، والذهب لا يحل لبسه للرجال. قوله: فنظر بعضهم إلى بعض فقال: ما أفطنكم للشر، أي أنهم فطنوا لرؤية طوق الذهب، وأخذ بعضهم ينظر إلى بعض على وجه التعجب لا على سبيل العلاج والإصلاح. فذمهم ابن عمر رضي الله عنهما ووصف فعلهم بأنه فطنة للشر، لكونهم لا همة لهم في الإصلاح وليسوا من أهل النصيحة. ومناسبة الحديث للترجمة أن صنيعهم داخل في فضول النظر. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضول الكلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا خير في فضول الكلام. قوله رحمه الله: باب فضول الكلام، أي الكلام الزائد عن حد الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. والخير يتناول كل أمر فيه خير للمسلم في دينه ودنياه، فما كان زائدا عن هذا الحد مما لا خير فيه أو فيه مضرة عليه في دينه ودنياه فهو من فضول الكلام، والواجب على العبد أن يمنع نفسه منه. قال ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أضر على الإنسان من العين واللسان، فما عطب أكثر من عطب إلا بهما، وما هلك أكثر من هلك إلا بسببهما، فلله كم من مورد هلكة أورده، ومصدر ردا عنه أصدره، فمن أحب أن يحيا سعيدا ويعيش حميدا فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر، فإنه كامن في فضول الكلام وفضول النظر. قوله رضي الله عنه لا خير في فضول الكلام فيه أن من الخير للمسلم ألا يسترسل في الكلام دون ضابط ولا قيد. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو ترك لم يفترى من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا. قوله صلى الله عليه وسلم شرار أمة الثرثارون، الثرثرة كثرة الكلام بغير فائدة، والثرثار من الناس والذي يتكلم دائما بغير ضابط ولا قيد. قال في النهاية هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والثرثرة كثرة الكلام وترديده. والمسلم الناصح لنفسه يحفظ لسانه من الثرثرة، ويحرص ألا يتكلم إلا باعتدال واتزان وفي حدود ما فيه فائدة له في دينه ودنيا. قوله والمتشدقون، التشدق هو التوسع في الكلام، ويكون هذا في الأمور التي لا تباح أو في الأمور المحرمة. قال في النهاية فهم المتوسعون في الكلام من غير احتياط وتحرز. وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. قوله المتفيقهون، المتفيقه هو الذي يتوسع في كلامه. قال في النهاية هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. قوله وخيار أمتي أحاسنهم أخلاقا، أي أفضل أمتي أهل الخلق الحسن. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.